وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لأنثى أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وحرم على ذكورها، عندك ذكورهم، حل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، ذكورها كل النسخة اللي معكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. أحل يعني جعل حلالا لهم للإناث، وحرم على ذكورها ذكور أمتي، يعني أنه حرام عليهم استعمال الذهب والحرير. هذا يدل على أنه كان ممنوعا عن الرجال والنساء والإناث، ثم أحل للإناث وبقي التحريم على ما كان عليه للذكور، وذلك أن النساء في حاجة إلى الزينة والتزين أمام زوجها، فأباح الله لها استعمال الذهب فيما هو من باب الزينة، وأما ما كان من غير باب الزينة فلا يحل فهو باق على التحريم. فمثلا المشط ما يجوز أن تتخذه المرأة من الذهب، والسبحة ما يجوز أن تتخذها من الذهب ولا يتخذها الرجل من الذهب، والقلم لا يجوز أن يتخذه لا الرجل ولا المرأة من الذهب، وهكذا كل ما كان من باب الاستعمال فلا يحل للرجال ولا للنساء، وما كان من باب الزينة فيحل للمرأة دون الرجل. كذلك الحرير يباح للمرأة ما كان من باب الزينة من باب الثياب والتجمل بذلك، وأما الرجل فلا يحل له افتراش الحرير ولا الجلوس عليه ولا استعماله ولا لبسه إلا عند الحاجة، كما تقدم لنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام اتخاذ قميص من حرير لما أتعبتهم الحكة، والحكة نوع من الجرب فيناسبها الحرير لأنها تخف الحكة، ولأنها سميت حكة لأن صاحبها يكثر حك الجلد البشرة. فاستعمال الحرير والذهب للإناث فقط من باب الزينة، وأما باب الاستعمال فلا يجوز لها أن تتخذ الملعقة مثلا ولا الصحن ولا الشوكة ولا المشط ولا المكحلة ولا غيرها من الآلات، لا يجوز لها أن تتخذها من الذهب. كذلك الرجل لا يتخذ من الذهب إلا ما كان ضرورة كسن أو أنف أو نحو ذلك من الأمور الضرورية، لأن عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتنى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فإذا كان للضرورة كالسن والأنف ونحوهما فلا بأس، وأما لغير الضرورة فلا يجوز للرجل أن يستعمل السبحة من الذهب ولا القلم من الذهب ولا الساعة من الذهب ولا النظارات من الذهب، وهكذا كل ما كان من باب الاستعمال لغير ضرورة فلا يجوز. وهذا الحديث فيه مقال، لكن كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الله الذهب والحرير أي لبسهما لأنثى أمتي، وحرنا أي لبسهما، ففراش الحرير كما سلف على ذكورها. رواه أحمد والنسائي وصححه، إلا أنه أخرجه الترمذي من حديث سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى معلولا لا يصح، وأما ابن خزيمة فصححه، وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن ثمانية من الصحابة، ولكنها لا تخلو عن مقال. يعني كل واحد في علة وإن اختلفت العلل، وكلها لا تخلو عن مقال، ولكنه يشد بعضها بعضا. وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والفضة وجواز لبسهما للنساء، ولكنه قد قيل إن حل الذهب للنساء منسوخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.